بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا فيما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها، وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها، وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد. مهر المثل يوم يقال تنازع الزوج والزوجة في المهر ولم يسمياه حين العقد، ويقال لها مهر المثل. ومهر المثل في مسائل كثيرة تأتي ومرت، إن أحيانا يكون في عدم التسمية، وأحيانا يكون إذا كان المهر محرم، وأحيانا المفوضة إذا فوضت أمرها. فكل هذه لها مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ الحنابلة والشافعية يقولون مهر المثل أن ينظر في هذه المرأة من أي أسرة، من بني فلان، هؤلاء هذه الأسرة عادة بناتها إذا تزوجنا كم يدفع إليهن من مهر، فإذا لم يجدوا في الأسرة وجدوا في أقربائها. والحنابلة يقولون العصبة ما ينظر إلى أقرباء أمهاتها، إنما ينظر إلى أقرباء آبائها، وهكذا الشافعية يقولون. مالك يقول لا في هذه. اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها من جهة أبيها وجدها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها. قال في الشرح: هو الأولى لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل مهر قومها، ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها وشرفها بعصباتها، لأنهم نسباؤها وأمها وخالتها لا يساويانها في شرفها، وقد تكون أمها مولاة وهي شريفة وبالعكس. وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء عصباتها كأختها لأبيها ثم عماتها. يعني كان هذا الكلام يستفيد منه الحكام القضاة أكثر منه عادة الناس، لأنهم إذا تنازعوا في الغالب يلجؤون إلى الحكام، وإذا فحلوا بينهم راعوا هذا. وإذا قال عليك أن تدفع لها مهر المثل، فيقال مهر المثل يقدر بعصبات المرء من جهة أبيها ومن جهة جدها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بروع بنت واشق، قال لها مهر مثل قومها. وقومها المرأة تنتسب إلى قومها إذا كانوا من جهة الأب لا من جهة الأم. نعم. وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها. يعني في رواية ثانية أن مهر المثل مهر المرأة في مهر يعني مهر المرأة في أقربائها عموما من جهة الأم ومن جهة الأب، هذه رواية لكن ليست المذهب، المذهب هو الأول. نعم. جزم بها في الوجيز وقدمها في المحرر والمستوعب والفروع، لأن مطلق القرابة له أثر له في الجملة، وأمها وخالتها يشملهما حديث ابن مسعود لها مهر نسائها، وحينئذ يعتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب منهن. وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد. يقول إذا قلنا أن مهر المثل إنما يقوم بأقربائها من جهة العصبة، لا ننسى كذلك أن نراعي مثل جمالها وشرفها وبكارتها وأدبها وعقلها، فإذا كانت لها هذه الصفات فمعنى مهرها يزيد على من يفقد صفة من هذه الصفات. نعم. لأن مهر المثل بدل متلف، فاعتبرت الصفات المفقودة، فإن لم يكن في نسائها من هو مثل حالها فمن نساء أرحامها، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها. إذا قلنا إذا أردنا أن نقوم مهر مثلها فنظرنا في نساء قومها فلم نجد أحدا يساومها إلا من هو أدون منها أقل منها، قال فلا بد أن نزيد هذه الفضيلة في المهر. فإذا كان رأينا مهر من دونها 5000 وهي فيها هذه الميزات الفضيلة وفقدت في من يساويها فنزيدها بقدر الفضيلة فتكون 6000 أو 7000 وهكذا. نعم. لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر، وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كعرش العين مقدر بقدر نقص المبيع، ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه. وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك. نكتفي بالمثل هنا. قال في مهر المثل إن كانت عادة قومها أنهم يراعون أبناء القبيلة فيخففون المهر فيكون مهر المثل أنها أن يكون خفيفا لا يكون كمن لو تزوجت واحد من خارج القبيلة قد يزيدون عليه في المهر، قال هذا يراعى كذلك، لا ننسى هذه لأن العادة تراعى في مهر المثل. اقرأ المتن. وإن كان من عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين. وإن كانت عادة قبيلتها وقومها أنهم يؤجلون المهر أو بعض المهر وكذلك يؤجل لمن تزوج منهم من القبيلة، ويقال ما نلزمك دفع المهر إن كنت لا تقدر عليه ادفع جزءا منه وأجل الباقي. نعم. فإن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها. وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه. الآن ينتقل إلى النكاح الفاسد. النكاح إما باطل أو فاسد أو صحيح. النكاح الباطل هو النكاح المحرم كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، عرفت معنى التحليل أن يحللها زوجها المطلق، هذا نكاح باطل. وفي نكاح فاسد أنه لو تزوج خامسة لو عقد دون شهود أو عقد دون ولي لم يكن للمرأة ولي فهذا يسمى نكاح فاسد. فلو نكح نكاحا فاسدا ثم طلقها هل لها المهر ولا ليس لها المهر؟ أما النكاح الصحيح إذا عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها فلها نصف المهر، وإن دخل بها فلها المهر كاملا. والنكاح الفاسد قال لا، إذا ما دخل عليها ليس لها مهر. اسمعوا الآن الكلام في هذه المسألة. نعم. وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه، فإن دخل بها استقر عليه المسمى. يعني كان نكاحها فاسد، النكاح الفاسد قلنا كيف تزوجها دون ولي ما جاب ولي أمرها، أو تزوجها ولم يكن شهود، أو تزوجها وكان الصداق محرم المهر لا يجوز دفعه، على قول من يقول أن المهر إذا كان محرم يفسد به العقد، فهذا يسمى نكاح فاسد. فلو طلقها قبل الدخول ما لها مهر، لكن لو تزوج أخرى بنكاح صحيح وطلقها قبل الدخول كم تستحق؟ نصف المهر. لكن هذا التي عقد عليها بنكاح فاسد وطلقها فلا مهر لها، لأنه لا ليس هناك عقد، فلا تعطى شيئا فلا تستحق شيئا. وإن دخل عليها بالنكاح الفاسد فلها مهر المسمى، إذا سمى لها مهر تعطى، إذا قدر مهرها 5-6 آلاف تعطى هذا المبلغ، ما يقال مهر المثل. في المذهب أن لها المسمى، وفي رواية أخرى أن لها مهر المثل. اقرأ الشرح. فإن دخل بها ووطئها استقر عليه المسمى في المنصوص. المسمى يعني ما سماه من مهر، لأنه غالبا عادة الناس أنهم يقولون قدمت لها صداقا كذا من المبلغ، أو مهرها كذا يسميه. فإذا سمى ودخل بها وكان النكاح فاسد فلها ذاك المسمى مقابل ما انتفع به من وطئها. نعم. وقدمه في الفروع لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما. هذا الذي تزوج دون ولي يقول صلى الله عليه وسلم ولها الذي أصاب منها، يعني لها من المهر، تستحق المهر لأنه أصاب منها، لأنه أتلف منها جزءا كأنما لو أتلف منها عضو. نعم. وعنه يجب مهر المثل وهي أصح، جزم به في الوجيز، وهو ظاهر الخرق لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وجعل لها فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. استحلها، الاستحلال هو فعل الشيء في غير محله، إذا فعل الإنسان في شيئا في مكان لم يجزه الشارع يقال استحل فلان. استحل دماء المسلمين، أي أن فعل القتل بهم، والقتل ليس موضع حل، فمن فعل شيئا في غير حله يقال فلان استحل ذاك الشيء. فمن استحل فرجا معناه فعل الشيء في غير حله، فهذا عليه مهر المثل. نعم. فجعل لها المهر بالإصابة، والإصابة إنما توجب مهر المثل، لأن العقد ليس بموجب بدليل الخبر، وإنه لو طلقها قبل مسيسها لم يكن لها عليه شيء، وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه وكوطء الشبهة، ولأن التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل، فكذا إذا فسد العقد. لو فسدت التسمية، تسمية الصداق، يفسد العقد. كذا إذا يقول كذا وجب مهر المثل، وكذا إذا كان النكاح فاسد يجب عليه مهر المثل. نعم. ولا يستقر بالخلوة، وهو رواية، وقاله أكثر العلماء كمن منعته الوطء أو افترق بلا وطء ولا خلوة. طيب، النكاح الفاسد غير النكاح الصحيح. النكاح الصحيح يستقر به المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين أو الخلوة، الخلوة الطويلة، هذا النكاح الصحيح. إيش معنى يستقر المهر؟ المهر يكون معلق، واجب عليه يدفعه متى استطاع، لكن يستقر يجب دفعه إذا مات أحد الزوجين، وجب دفع المهر للمرأة، وإذا مات الزوج وجب دفع المهر من التركة للمرأة أو أقربائها. وإذا طلقها بعد وطئ، إذا وطئها استقر المهر، وإذا خلا بها خلوة استقر المهر. أما في النكاح الفاسد فهل يستقر المهر بالخلوة؟ قال لا، لأنه قد يدخل بها فتمنعه من الوطئ أو تمنعه من نفسها، فقال الخلوة لا يستقر بها مهر. هذا قول. نعم. وقال أصحابنا يستقر، نص عليه قياسا على العقد الصحيح. وفي المغني الأول أولى، لأن الصداق إنما أوجبه الوطء، ولذلك لا تنصف بالطلاق قبل الدخول، أشبه الخلوة بالأجنبية، ولأنه عليه الصلاة والسلام جعل المهر بما استحل من فرجها ولم يوجد، وقيل لا يكمل بها. نعم. فرع، لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج فسخه الحاكم نص عليه. إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد، إما بلا ولي أو لا شهود، أو أن الصداق كان محرم ودخل بها، ثم علم الحاكم أو علم الناس أو ادعى أو قام ولي الأمر فزعم أن هذه تزوجت دون إذنه، فلا بد أن يفسخ بينهما، والفسخ يكون عن طلاق، لا بد أن يطلق أو يفسخ، إما أن يقول اذهب عني أو فصل ما بيني وبينك أو أنت طالق. فإن أبى أن يفسخ النكاح أو يطلق جاء الحاكم فتدخل فأجبره على الطلاق أو فسخ عليه وطلق عليه، لا بد من حاكم. لذا يقول لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق، لو جاء ولي الأمر وسحب موليته من الزوج، هذه قال تزوجت دون إذني، ولا يصح هذا نكاح فاسد. هل له أن يزوجها من ثاني؟ قال لا، لا يزوجها من آخر حتى يطلقها الزوج الأول أو يفسخ النكاح. فإن أبى تدخل الحاكم، لا بد من حاكم يتدخل ليفسخ النكاح. الشافعي يقول لا، ما يحتاج، لأن العقد فاسد، إذا كان العقد فاسد لا داعي إلى حاكم يتدخل. الحنابلة يقولون لا، لأنه قد يتزوج الثاني ويدعي الزوج الأول أن هذه زوجته، أو تكون هناك دعاوى، فلا بد من فصل، هذه أمور مختلف فيها، فلا يصح الفراق بينهم إلا بحاكم، لا بد من حاكم. نعم. وظاهره لو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا، فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد، وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما. لو بدون ولي أو بدون شهيد زوجت أو بدون شهود زوجت نفسها فلا بد من فسخ. نعم، اقرأ ما بعده. ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة بغير خلاف علمناه كبدل متلف. والمكرهة على الزنا أن يجب لها مهر المثل بوطء في قبل ولو من مجنون في ظاهر المذهب. يقول هناك وطء بشبهة، وطئ امرأة بشبهة أو أكره امرأة على الزنا، لا بد من مهر المثل. يجب على هذه الموطوءة بشبهة، ما كيف تكون الشبهة؟ الشبهة إما أنه في دار وفيها نساء وأقارب وكذا، ودخل غرفة وظنها زوجته وإذا هي ليست بزوجتي ووطئها، ثم بعد ذلك علم أن هذه الموطوءة ليست بزوجة، فهذا يجب عليه مهر المثل. أو أكره فلانا على الزنا دون رغبة منها، فيجب عليه بعد العقوبة مهر المثل، ولو طاوعته ما في مهر، لو طاوعته لا مهر فيه، أما لم تطاوعه فعليها مهر المثل. نعم، بعد أن بين مهر المثل فيما سبق. نعم. ولا يلحقه نسبه. وعنه يعني لو استولد من هذه المكرهة وولدت منه، هذا الولد ما يلحق به، ولد الزنا لا يلحق بأبيه. نعم. وعنه المهر للبكر اختاره أبو بكر، وعنه لا يجب لمكرهة اختاره الشيخ تقي الدين لأنه خبيث، وظاهره لا يجب لمطاوعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول المكرهة على الزنا ما يدفع لها مهر، لا تأخذه لأنه مهر خبيث، هكذا يقول، لكن الآخرين يقول لا، تستحق مهر المثل. نعم. وصرح به في الكافي لأنها باذلة فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في قطع طرفها. ويستثنى منه الأمة، الأمة الجارية لو زنت مطاوعة دون إكراه لا بد أن يدفع الزاني بها مهر المثل، لأن مهر المثل ما تستحقه الأمة، إنما يستحقه سيدها. نعم. وفي وضع دبر وأمة أذنت وجهان، وفي الانتصار لمطاوعة ويسقط، وعنه لا مهر لذات رحم. لو وطأ الإنسان ذات رحم ممن يحرم عليه الزواج بها، يقول هذه كذلك لا مهر لها، لا مهر فيها، سواء وطأها بشبهة أو أكرهها، ونسأل الله العافية والسلامة. وقد نسمع في ذلك قصصا. نعم. وعنه تحرم بنتها كلواط. قال بعضهم يعني لو استولد من هذه المكرهة من ذات الرحم، لو استولد منها فهذه البنت محرمة عليه، نعم. قال بعضهم بخلاف مصاهرة لأنه طارق. قال المؤلف ورضاع. ولا لو لو لو لو لو وطئ أخته أو ابنة عمه من الرضاع فكذلك تحرم عليه ابنتها. لو وطئ الرجل ذات محرم ممن تحل له بنتها فوطئها فتحرم عليه بنتها، لأنه يصير كالجمع، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنتها، ما يصح أن تجمع بين البنت وأمها، كلاهما تكون زوجات لك، هذا لا يجوز، إما أن تتزوج الأم أو البنت. فإذا وطئ الأم حرمت عليه البنت، وإذا وطئ الأم وكانت ذات محرم كعمة له أو كذا أو بنت عم، فمجرد وطأها له وطأه لها يحرم عليه بنتها. نعم. ولا يجب معه أرث البكارة كالوطء في نكاح صحيح. ويحتمل يعني المكرهة على الزنا والموطوءة بشبهة، قلنا هذه لها مهر المثل، هل يقال كذلك يقدر أرث البكارة إضافة على المهر؟ يقول لا، ما يقدر، لأن إذا قلنا مهر المثل لابد أن يراعى أنها بكر، ويقدر أن مهرها زائد على مهر مثيلاتها. نعم. ويحتمل أن يجب للمكرهة، وهو رواية، لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه، كما لو جرحها ثم وطئها، والأول أولى، لأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطئ، لأن العرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل. بس تنبيه، يقرأ ما بعده. تنبيه. إيه؟ يتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنا، لا بتكرر الوطء في الشبهة، قاله في الترغيب وغيره. يقول يتعدد المهر بتعدد الشبهة، هذه مسائل يذكرونها وقد تحصل، دخل في الغرفة وظنها زوجته فلانة، وفي ثاني يوم أو ثالث يوم دخل الغرفة وظنها زوجته الثانية فلانة، وكلاهما نساء أخريات، قال المهر يتعدد بتعدد الشبهة، لكن لو وطئها مرة ومرتين وثلاثة ويظنها زوجته هذا لا يحصل، نسأل الله السلامة، وإن حصل ما أعرف كيف يكون الوضع. ويقول التعدد الوطء لا يتعدد به المهر، إنما تعدد الشبهة هو الذي يتعدد به المهر. وكذا الإكراه على الزنا، من أكره امرأة على الزنا فوطئها مرات، فالوطء الأولى هو الذي يجب فيه مهر المثل، لكن لو أكرهها في يوم أكرهها في ثاني يوم فتعدد الإكراه يوجب تعدد المهر. نعم. وذكر أبو يعلى الصغير يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة. طيب. لا في نكاح فاسد. اقرأ بعدها. وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو أزالها بإصبع أو غيرها فعليه أرش بكارتها، هذا هو المذهب. إذا دفع أجنبية يعني امرأة غير زوجته دفعها فذهبت عذرتها، يعني البكارة سقطت منها، ما أصبحت بكر بالدفع هذا، أو تعمد فأزال بكارتها بإصبعه أو غير ذلك. قال عليه أرش البكارة، يقدر كم هذا لجناية، يقدر عليه دفع أرش البكارة، بكارة لأنها جناية، هذا معنى عذرتها. العذرة هنا بمعنى البكارة، نعم، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر. نعم. ولأنه إذا لم يكمل الصداق به في حق الزوج ففي حق الأجنبي أولى. نعم. وقال القاضي يجب مهر المثل. القاضي أبو يعلى قال لا، ما نقول أرش البكارة. إيش معنى أرش البكارة؟ يقال المرأة هذه إذا كانت بكر مهرها 10,000، وإذا كانت ثيب مهرها 6,000، 4,000 هذا الفرق يسمى أرش البكارة. ويلزم هذا الرجل الذي أزال بكارة هذه المرأة الأجنبية بدفعها أن يدفع لها أرش البكارة 4,000. أبو يعلى، القاضي أبو يعلى أحد مؤسسي هذا المذهب، يقول ما ندفع لها أرش البكارة، إنما ندفع لها مهر المثل، إنما يدفع لها مهر المثل. نعم. وقال القاضي يجب مهر المثل، هذا رواية عن أحمد لما روى سعيد، حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها فاستعانت بنسوة فأذهبن عذرتها وقالت لزوجها فجرت، فأخبر علي بذلك فأرسل إلى امرأته والنسوة، فلما أتين لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال الحسن بن علي اقضي فيها، فقال الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى الممسكات، ولأنه إتلاف يستحق به مهر المثل. القاضي يقول مهر المثل، واستدل بهذه الرواية التي وقعت في عهد الصحابة، هذه رواها ابن أبي شيبة والله أعلم بصحتها، يقول أن رجلا كانت عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها، غارت منها، فاستعانت بنسوة، طلبت نسوة من الجيران وقالوا تعالوا، فأذهبنا عذرتها، إما أكرهنها قيدنها وكذا إلى أن أذهبوا عذرة هذه اليتيمة، فلما جاء الرجل قالوا هذه اليتيمة فجرت، معناها زنت، شوف عذرتها راضعت، عرفنا هذا؟ قال فأخبر علي بذلك فأرسل إلى امرأته والنسوة دعاهم، علي بن أبي طالب دعاهم، فلما أتينا لم يلبثنا أن اعترفنا بما صنعنا، وأخذها على أنها فجرت. فعمر فالعلي رضي الله عنه طلب المرأة وطلب النسوة، اعترفوا بالذي فعلوه. يقول فقال للحسن اقضي فيها، فقال الحد على من قذفها، يعني الحد اللي قال إنها فجرت هذا عليه الحد، لأنه من قذف أحد لا بد أن يثبت، فإن لم يكن شهود فعليه حد القذف، والعقر عليها وعلى الممسكات، يعني المهر، العقر هنا المهر، المهر عليها وعلى الممسكات، يدفعن مهر المثل لها. ولأنه اقرأ، ولأنه إتلاف يستحق به مهر المثل في العقد، فإذا أتلفه أجنبي وجب مهر المثل كمنفعة البضع. ونقل مهنا في من تزوج بكرا فدفعها هو وأخوه فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول، إن على الزوج نصف الصداق وعلى الأخ نصف العقد. يقول في مهنا نقل عن الإمام في رجل تزوج بكرا وقبل الدخول دفعها الزوج وأخوه فأذهب عذرتها، قال ثم طلقها الزوج، فالزوج عليه نصف المهر وعلى أخيه أن يدفع قيمة هذه العذرة، أرش هذه العذرة، فقال على الزوج نصف الصداق وعلى الأخ نصف العقر، نصف المهر يعني. نعم. روي عن علي والحسن وعبد الله بن معقل وعبد الملك بن مروان، وهذه قصص مشتهرة ولم تنكر، فكانت كالإجماع، والأول هو القياس لولا ما روي عن الصحابة، وأرش البكارة ما بين مهر البكر والثيب، وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى في ظاهر الزوج. الزوج لو فعل هذا مع زوجته البكر وطلقها قبل الدخول قال لها نصف المسمى نصف الصداق، لو طلقها قبل الدخول، لأنه لو دخل عليها استقر المهر ما يقال نصف الصداق، تستحق المهر كامل. لكن لو أذهب عذرتها وطلقها كم تستحق؟ قال لا تستحق إلا نصف الصداق، ليس لها إلا نصف المسمى. نعم، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. نعم، لأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلم يضمنه كغيره، كما لو أتلف عذرة أمته ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا. فإن أحمد قال إذا فعل ذلك أجنبي فعليه الصداق، ففيما إذا فعله الزوج أولى، وظاهره أنه لا يجب أرش البكارة. وقيل بلى، إن قيل يجب على الأجنبي أرشها فيعطى حكمه من حين الإتلاف ويمتاز عليه بنصف المسمى لكونه قبل الدخول. اقرأ. فرع. فرع، لو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم. لو وطئ ميتة وجب المهر نص عليه لما لا يستغرب الإنسان هذا، فإنما ذكروه لأنه وقع، وقد نسمع حكايات والعياذ بالله. فإذا وطئ الرجل امرأة ميتة هل يجب فيها المهر أو لا يجب؟ المنصوص في المذهب أنه يجب المهر، وقال بعض الحنابلة ما يجب المهر، لأن المهر إنما هو مقابل انتفاء إتلاف جزء من المرأة، والمرأة الميتة انتهى ما تستحقه من إتلاف ولا يكون لها مهر المثل. والآخرون يقولون لا، وطء الميتة كوطء الحي تستحق به المهر لها الصداق. اقرأ الفرع. لو وطئ ميتة. فرع، لو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم، قال في الفروع وهو متجه، وفي كلام القاضي ما يدل على خلافه. وإن مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه، وطلق قبل دخوله بها ثم تزوج في يومها من دخل بها، فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصف، ذكره المؤلف في فتاويه. هذه مسألة غريبة. اسمعوا ايش يقول، اسمعوا ما الذي يقول. يقول وإن مات أو طلق من دخل بها، دخل بالمرأة ومات وكانت حامل فوضعت في يومها، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل، فوضعت حملها في ذاك اليوم الذي مات فيه أو الذي طلق فيه، هنا جاز لها الزواج لأن خلاص حلت الأزواج بمجرد الوضع، لأن التحريم لحق الزوج في جنين، فما يجوز الإنسان يتزوج حامل حتى تضع حملها، فلما وضعت الحمل استحقت أن تتزوج فتزوجت. يقول ثم تزوجت فيه وطلق هذا الرجل قبل دخوله بها، تزوجها رجل ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجت من يومها من دخل بها، ثم تزوجت من يومها من دخل بها، ذاك الذي مات وطلق ووضعت الحمل تزوجت رجل، واضح؟ ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله بها، ثم تزوجت من يومها من دخل بها، الأول الذي دخل بها تزوجته من يومها. كيف تزوجوا من يومها؟ ما لها عدة من الثاني؟ يقال لا، ما لها عدة من الثاني، لأن الثاني طلقها قبل الدخول، الثاني طلقها قبل الدخول، فعادت إلى الأول فتزوجته فدخل بها، كم تستحق من مهر؟ قال تستحق مهرين ونصف، تستحق مهران، استحقت أن تتحصل على مهرين ونصف مهر. نعم. وللمرأة سمي لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. وللمرأة المفوضة أو من سمي المفوضة أو المفوضة التي فوضت أمرها أن تتزوج دون مهر، يعني ما يسمى مهر، هذه المفوضة، أو سمي لها مهرا كذا مهر، ثم دخل بها، فلها أن تمنع نفسها منه حتى تتسلم مهرها. لو قالت لا أجيك ولا أنام حتى تدفع المهر فلها حق ذلك، فلها أن تفعل ذلك. نعم، لأن في إجبارها أولا على تسليم نفسها خطرا بإتلاف البضع، ولا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع. يقول لا تقيسوا هذا على البيع، المبيع لو أتلفه يمكن تعويضه، أما هذه لو أتلف بضعها ما يمكن تعويضه، فلها أن تمنع نفسها حتى يدفع المهر. نعم. وقيل أو حل قبل التسليم وسافر بلا إذنه في أصح الروايتين، ولها النفقة إذا امتنعت ولو كان معسرا، والسفر بغير إذنه لأنه قيل أو حل قبل التسليم أو حل الأجل ولم يسل ولم تس أو حل الأجل ولم يدفع المهر فلها أن تمتنع. ثم يقول كذلك ولها أن تسافر دون إذنه، إذا ما قدم المهر لها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تسافر دون إذنه، وفي رواية ولها النفقة. نعم، ولها النفقة إذا امتنعت ولو كان معسرا، والسفر بغير إذنه لأنه امتناع بحق أشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام. وعلل أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله. قال كيف تجب النفقة؟ كيف توجبون عليه النفقة وهي امرأة منعت نفسها منه؟ قال لأنها منعت نفسها منه هو السبب، ما دفع المهر فعقد عليها فهي زوجة له. نعم. وظاهر كلام جماعة لا نفقة، قال في الفروع وهو متجه، وظاهره أنه إذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه، لأن رضاها بتأجيله رضا منها بتسليم نفسها قبل قبضه. أما إذا كان المهر مؤجل فلا يجوز أن تمنع نفسها لأن هي رضيت بالتأجيل، فلا يصح أن تطالبه بالدفع حالا لأن هي رضيت بالتأجيل فلا تمنع نفسها منه. فرع إذا كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق كمهر الصغيرة في الأصح. إذا كانت محبوسة سجينة أو ممنوعة وما إلى ذلك فهذه يقول وجب تسليم الصداق لها. اقرأ ما بعد. فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع فهل لها ذلك على وجهين؟ قالوا ما يدفع المهر الآن بعد ما عقد عليها، فهي تبرعت قالت أنا موافقة على أن يدخل عليها، فلما تبرعت بهم بنفسها فهل لها بعد ذلك أن تمنع نفسها بعد فترة قالت لا ما يجيني حتى يدفع المهر؟ قال في وجهين لأنه في خلاف، لأنها رضيت بالأول فالمفروض أن تنتظر حتى يدفع المهر، والرواية الثانية أن لها الحق في أن تمتنع لأنه منع من عنها حقها من المهر. نعم. إذا فرع أخرى. فرع. نعم. إذا أبى كل من الزوجين تسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة، وإن بادر به أحدهما أجبر الآخر عليه، فلو أبت التسليم بغير عذر فله استرجاع الصداق. قال إذا أبى كل واحد من الزوجين تسليم نفسه، تسليم الزوج قال ما أسلم المهر حتى تأتي، والمرأة قالت لا أدخل عليه حتى يدفع المهر، يجبر الزوج على دفع المهر أول، ومن بذل نفسه من الأول أعطاها المهر فتجبر هي على إعطائها لا تمتنع منه، وإن هي قدمت نفسها له أجبر الزوج على دفع المهر. نعم. وإن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول فلها الفسخ. اختاره أبو بكر. يقول عند الحنابلة من موجبات الفسخ أنه لو عقد عليها ثم قالوا وين المهر، فإذا الرجل معسر ما عنده شيء من فعله لها أن تطالب بالفسخ، لها أن تفسخ العقد. هذه من المطلق. نعم. اختاره أبو بكر وجزم به بالوجيز كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع. أيوة. وقيل لا يفسخ، اختاره ابن أحمد وصححه في المغني لأنه دين فلم ينفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية، والثمن كل مقصود البائع، والعادة تعجيله، والصداق فضله، والعادة تأخيره. وإن أعسر بعده أي بعد الدخول فعلى وجهين. وإذا الرجل أعسر يعني أصبح معسر إما من ديون أو فقر أو ما إلى ذلك بعدما دخل عليها ففيه وجهان، الوجه الأول بأن لها الفسخ، والوجه الثاني أنها ليس لها الفسخ. فرع فرع المنع والفسخ لسيد الأمة، وقيل لا وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة. المنع والفسخ لسيد الأمة مو المرأة، الأمة ما تفسخ، لكن الذي يفسخ هو سيدها، والذي يمنع من تسليم الأمة إلى زوجها هو السيد ليست الأمة. نعم. ولا يجوز ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم في الأصح. الفسخ سيما في الأمور المختلف فيها لا يتم ولا يصح إلا أن تدخل القاضي، لأنه لو كان من الطرفين أو أحد الطرفين قد لا يفض النزاع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نتكلم على باب الوليمة في العرس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: تجادل بعض الأشخاص في تسمية الركن اليماني، قال بعضهم سمي بذلك الاسم لأنه باتجاه اليمن، وقال بعضهم سمي بذلك لأنه على يمين الكعبة المشرفة، ونريد نعرف الصحيح. لا نقول اتجاه اليمن، إنه من جهة اليمن. نعم. والركن الشامي من جهة الشام. نعم. سألنا بعض الذين عندهم اطلاع على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز إهداء شيء من قراءة القرآن إلى والديه المتوفيين؟ فقالوا لنا يجوز ذلك، لأن إذا توفى الإنسان لم يبق له إلا عمله الصالح أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، وقالوا يعتبر الولد من كد أبيه وأمه. أو ولد صالح يدعو له، يقول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ولا يصح للإنسان أن يحرف هذا النص أو يزيد عليه. قال ولد صالح يدعو له، ما قال ولد صالح يصلي لهما أو يصوم عنهما، ما قال كذا، قال ولد صالح يدعو له. ثم جاءت آثار أخر تبين أن الصدق عن الوالدين أو الأقربين مما فيه منفعة، وهكذا ظاهر كتاب الله عز وجل. أما ما عدا ذلك ما يصح إنسان يتكلف ويحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم. يقول: قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من نساء إلا ما قد سلف، ما معنى هذه الآية؟ يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. فأما ما كان من عادات الجاهلية فيما سبق فإن الله عز وجل استثنى ذلك من النهي، بمعنى أنه معفو عنه، فما مضى لا يؤاخذ ولا يعاقب عليه. أما بعد نزول الآية ومجيء التحريم فإن الله عز وجل بيّن أن هذا فاسد وأن هذا لا يصح، وذمه ذما شديدا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. رجل تزوج بدون ولي ولكن بشهود ودفع المهر، هل يعتبر ذلك زنا، علما أن ذلك زواجه الخامس؟ هذا لا يجوز. نعم. إذا كان لها ولي لا بد من ولي، فإن لم يكن ولي يكون أحد أقربائها البعيدين، فإذا عدم يكون حاكم القرية، عند الشافعية حاكم القرية القاضي يزوجها. أما أن يتزوجها بدون ولي فهذا مفتاح باب الفساد والعياذ بالله، ما يصح هذا. يقول: ما حكم زواج المسيار علما أنه في بلادنا قد أحل، وأنا أعلم بأن سماحة الشيخ ابن باز والألباني لم يجوزوه؟ ما أعرف، اسأل غيري عنها. نعم. عندنا خال وطئ ابنة أخته، فما حكمه؟ أعوذ بالله. إذا يعني إن علم به الحاكم فهذا يجلد جلد الزنا ويزيد عقوبة على أنه فعل في محرم، وإن استحل ذلك فيقتل، إن كان استحله فيقتل، وإن كان من تزيين الشيطان يعلم أنه محرم فيعاقب عقوبة غير عقوبة الزنا والعياذ بالله. نعم. أخذ أحدهم عمرة وحلق رأسه ثم رجع لأخذ عمرة أخرى في نفس اليوم، فكيف يحلق وهو مسافر في اليوم الذي بعده؟ من جاء بعمرة وهو خارج عن مكة فتقبل الله منه، وهذا عمل يعني جليل وقربة وطاعة يثيب الله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة. أما من جاء بعمرة ثم خرج من مكة ليأتي بعمرة ثانية هذا لا يعرف ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون، ولا أدري عن هذا هل يؤجر عليها أو لا يؤجر. نعم. قول الأشاعرة في آية ويبقى وجه ربك بأنه يبقى بإرادته وبذاته، فما ردنا على قولهم؟ يبقى بإرادته وذاته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي أنه يبقى من الأعمال ما أريد به وجهه الكريم، ما كان فيه إخلاص، ويبتغي العامل بالعمل وجه الله عز وجل، فهذا الذي يبقى، ما عدا ذلك لا. وأما إن حملوها على أنها من آيات الصفات فلله عز وجل من الصفات ما نسبها لنفسه، فإذا أثبت الله أن له عينين ويدين فلا يصح نفيهما، وذاته سبحانه لا تشبه سائر الذوات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله ما أثبته لنفسه الكريمة، ولا يصح أن يؤول ولا نشبه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.